بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تشخيص موضوع الحجية، يعني تحديد موضوع حجية الظهور، وهذا بحث تحليلي يتناسب مع البحوث العليا ودراسات أبحاث الخارج، فإن المصنف رحمه الله يتعرض في هذا البحث إلى تشخيص ما هو الحجة، إلى تشخيص موضوع الحجية في الظهور. وقد ذكر في أبحاث الخارج أنه بحث تحليلي، بحث تحليلي يرجع إلى تحليل المرتكزات العقلائية التي يتشكل منها أساس كبرى حجية الظهور وإثبات المراد الجدي والنهائي للمتكلم والكلام. ما هو المقصود من حجية الظهور؟ المقصود من حجية الظهور هو تعيين المراد الجدي للمتكلم، صح ولا لا؟ المراد من حجية الظهور، لما نقول حجية الظهور، حجية الظهور ماذا تعني؟ معناها والهدف منها هو تعيين مراد المتكلم بواسطة ظهور كلامه، يعني أن ظاهر كلام المتكلم هو مراده الجدي. لماذا؟ باعتبار أصالة التطابق، أصالة التطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي، مر علينا هذا في بحث المطلق والمقيد في قرينة الحكمة، باعتبار أن المدلول التصوري الناشئ من عملية الوضع، والاستعمالي الذي هو الظهور التصديقي الأول، الدلالة الاستعمالية الإخطارية، باعتبار أصالة التطابق بين المدلول التصوري والاستعمالي مع شنه؟ مع المراد الجدي للمتكلم، المراد الجدي الذي هو الظهور التصديقي الثاني. وقلنا هناك في بحث المطلق والمقيد بأن قاعدة احترازية القيود تقتضي أن كل ما ذكره المتكلم تصورا واستعمالا فهو مراد له جدا، المراد الجدي الغرض الواقع للمتكلم الظهور التصديق الثاني، هذا بالنسبة لاحترازية القيود. وأن كل ما لم يذكره إثباتا تصورا واستعمالا، تصوران يعني الظهور التصوري، استعمالان يعني الظهور التصديقي الأول، أن كل ما لم يذكره تصورا واستعمالا فليس بمراد له جدا. هذه عبر عنا شنهم؟ أصالة التطابق. ولهذا في الحلقة الثانية ذكر رحمه الله هذا البحث. وهنا تأتي أهمية الظهور التصوري، الظهور التصوري الذي هو محصول عملية الوضع الناشئ من الوضع. قال هناك في الحلقة الثانية: نعم الظهور على مستوى الدلالة التصورية، أكو دلالة تصورية أولى، عفوا أكو دلالة تصورية وأكو دلالة تصديقية. الدلالة التصديقية أيضا على مستويين، على مرتبتين، دلالة تصديقية أولى سميناها الدلالة الاستعمالية الإخطارية، بمعنى أن شنو؟ أن المتكلم الملتفت قاصد إفهام شنو؟ المعنى من خلال اللفظ. نعم الدلالة الاستعمالية ربما لا يكون جادا، يكون هازلا، أو يكون هناك مانع من المراد الجدي لخوف أو تقية. فهناك دلالة تصورية، دلالة تصديقية. دلالة تصورية قلنا هذه هو ناشئة من عملية الوضع، محصول عملية الوضع، عبرنا عنها خطور المعنى في ذهن السامع، خطور وإن كان من لافظ بلا شعور واختيار، أو كان من وراء جدار، أو من نائم. دلالة تصورية، ظهور تصوري. هذه المقدمة مهمة جدا لتشخيص ما هو موضوع حجية الظهور، نحتاج إلى هذه المقدمة. ولهذا تسلسل البحث هكذا، أنه يبدأ بمقدمة لبيان أنواع الدلالات الثلاث: دلالة تصورية، والدلالة التصديقية. ظهور التصوري، ظهور التصديقي. التصديق الأول يعني الاستعمال الإخباري وإن لم يكن جادا. وهناك شنو؟ دلالة تصديقية ثانية، هي بيت القصيد، هي بيت القصيد. زين، إذن ما هو المراد، ما هو المقصود من حجية الظهور؟ لما حينما نقول حجية الظهور، حجية الظهور معناه شنو؟ اتخاذه أساسا لاكتشاف المراد الجدي للمتكلم. إذن حجية الظهور، خبرة حجية الظهور المقصود منها شنو؟ تعيين مراد، لاحظ كشف المراد للمحقق الطوسي، هذه هنا عبارة جميلة ترى حسن الحفظ في المطلع. أكو كشف المراد، يعني شنو؟ يعني المراد الجدي للمتكلم. يجي العلامة الحلي ويشرح كتاب تجريد الاعتقاد لبيان شنو مراد المتكلم، فسمى الكتاب كشف المراد، المراد الجدي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. هذا عبارة كشف المراد تهمنا كثيرا في هذا البحث. أيضا من الشروح للتجريد توضيح المراد. إذن كشف المراد، توضيح المراد لتقريب المطلب. المصنف رحمه الله قال بالحرف الواحد: المقصود من حجية الظهور هو تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه. يجي الآن السؤال عن وظيفة الدلالة التصورية، عن دور الظهور التصوري. مراد الجدي مرتبط بالدلالة التصورية أم بالدلالة التصديقية؟ هذا بعد زي يغششهم في الامتحان الأستاذ لما يقرأ الورقة مسألة الامتحان. المراد الجدي، الغرض الواقعي للمتكلم، قلنا المقصود من حجية الظهور هو تعيين مراد المتكلم، توضيح المراد، كشف المراد بواسطة الظهور، ظهور الكلام. سؤال: ما يكشف عن المراد؟ هذا نص عبارة المصنف رحمه الله في الحلقة الثالثة. وما يكشف عن المراد الجدي للمتكلم؟ هل هو الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ ينبغي أن يكون واضحا بأن ما يكشف عن المراد، عن مراد المتكلم، ليس هو الظهور التصوري وإنما هو الظهور التصديقي. ولذلك قال رحمه الله: وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري بل التصديقي. إذن يتعين أن يكون موضوع الحجية ظهور التصديقي كما قال به النائيني تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري، وكذلك المصنف رحمه الله اختاره. أما الظهور التصوري الذي قال به المحقق الأصفهاني، هذا من الآن ينبغي أن يكون واضحا بأنه تشخيص موضوع حجية الظهور، المصنف رحمه الله ذكر أن هناك ثلاثة محتملات، ثلاثة احتمالات بدوا يعني في مقام الثبوت. في مقام الإثبات نشوف التحقيق ما هو، هل هو الاحتمال الأول أم الثاني أم الثالث. وهذا المعنى مر علينا مثلا بحث تحليلي في المعاني الحرفية، بأنه ما أريد أدخل في الموضوع. في مقام الثبوت هناك ثلاثة احتمالات مثلا، بعدين نشوف في مقام الإثبات الوضع عام يعني عام الموضوع لا والمستعمل فيه وكذا، مر علينا هذا البحث. هنا بدوان توجد ثلاثة احتمالات على ما ذكر المصنف. احتمال الأول أن يكون موضوع الحجية، حجية الظهور، مركب من جزئين، الظهور التصوري زائد عدم العلم بالقرينة، عدم العلم، وهذا مختاره المحقق الأصفهاني رحمه الله. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع حجية الظهور، الآن الماء مكون من إيش؟ من H2 زائد الO، صح لو لا؟ موضوع حجية الظهور ما هو؟ قال المحقق النعيمي بأنه الظهور التصديقي زائد عدم القرينة واقعا، عدم القرينة واقعا، عدم صدور القرينة واقعا. الاحتمال الثالث هو الظهور التصديقي زائد عدم العلم بالقرينة، عدم العلم بالقرينة، وهذا مختار المصنف رحمه الله. طبعا هناك احتمال رابع في مقام الثبوت لم يذكره المصنف، وهو أن يكون موضوع الحجية أيضا الظهور التصوري كما قال الأصفهاني زائد عدم القرينة واقعا، عدم صدور القرينة واقعا، مش عدم العلم الذي هو رأي المحقق الأصفهاني. لكن هذا الاحتمال أبعد هذه الاحتمالات الأربعة كما سيتضح أثناء البحث. فإذا المهم من الأقوال ثلاثة، احتمالات ثلاثة، أن يكون موضوع حجية الظهور هو الظهور التصوري زائد عدم العلم بالقرينة، ماكو فرق بين عدم وجود القرينة واقعا وبين عدم العلم. فهذا قول المحقق الأصفهاني، وهذا أسهل الاحتمالات، وأنا أعبر عنه أنه فيه لو صح التعبير شنه، بأنه فيه تفريط وتسامح، لأنه اختار بأن الموضوع الحجية ظهور التصوري، بينما احنا بينا من البداية الآن بأن المقصود من حجية الظهور هو تعيين المراد الجدي للمتكلم، وما يكشف عن المراد هو الظهور التصديقي للظهور التصوري. القول الثاني للمحقق النائني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي زائد عدم صدور القرينة المنفصلة، عدم وجود القرينة واقعا، وهذا فيه إفراط تشدد، من أي جهة؟ من جهة عدم وجود القرينة واقعا، فرق بين عدم وجود القرينة وبين عدم العلم بوجود القرينة. يعني مصعبنها المحقق النائني تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري. وطبعا المحقق النائني يفتخر بأنه من مدرسة الشيخ الأعظم الأنصاري، وإن كان هو تلميذ الأخوند الخراساني وليس تلميذا مباشرا للشيخ الأعظم، ولكننا قلنا كرارا في دروس الحلقة السادسة هنا بأن مدرسة الشيخ المحقق النائيني، هذا المحقق الكبير المحقق النائيني، هذه المدرسة المنسوبة إليه دائما عبر السيد الشهيد مدرسة المحقق النائيني في الحلقات، الحلقة الثالثة في تقرات البحث، هي مدرسة شارحة مدرسة الشيخ الأنصاري انصافا، وكثير من الأطروحات التي يقول بها النائيني رحمه الله تستفاد وتقتنص من وين؟ من مثل مسلك جعل العلمية والطريقية والحكومة وهذه الاصطلاحات من كلمات الشيخ الأنصاري تلوح هنا وهناك. فإذا المحتمل الثاني ما هو؟ أن يكون موضوع الحجية هو الظهور. أنا أشرح لك على الطريقة الأكاديمية، نمشي يا كلمة كلمة أساس ناخذ اللب، ما هو اللب، ما هو زبدة البحث، وإلا الكلام كثير، كل هذا الكلام مهم، كل هذا الكلام تحفظ وجه الامتحان، هذا صعب. إذا الاحتمال الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري زائد عدم العلم بالقرينة على الخلاف، سواء كانت متصلة منفصلة قرينة. احتمال الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، وهذا يبدو أرجح، زائد عدم صدور القرينة المنفصلة، عدم وجود القرينة واقعا. وهذا الشق الثاني، الجزء الثاني من موضوع الحجية، حجة الظهور، هو فرق مقالة المحقق النائني عن السيد الشهيد رحمه الله. لأن السيد الشهيد يرى، نعم صحيح، أن موضوع حجية الظهور، موضوع الحجية هو الظهور التصديقي للظهور التصوري، لكن ما يحتاج أن نقول مع عدم العلم مع عدم وجود القرينة، هذا صعب في حالات شنه الشك والاحتمال، وإنما نكتفي بالقول أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة، لا نعلم بوجود القرينة. عدم العلم يناسب الشك، يناسب الاحتمال، صح لو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فموضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه. بعدين يتعرض إلى الفوارق، فرق بين هذا الاحتمال الثالث الذي يختاره وبين شنه احتمال الذي يقول به المحقق النائني، يبين فوارق نظرية أساسية لهذه المحتملات، كلام في مقام الثبوت. بعد ذلك يؤكد على نقطة مهمة وهي الفوارق العملية. بعض الأعلام، ولعلي أشرت في بدايات هذا البحث الثالث عن حجية الظهور، يقول هذا شيء أشبه بالاصطلاح. والسيد رحمه الله في تقريرات البحث وهنا في الحلقة الثالثة، وإن لم يصرح بالكلمة، بعضهم يقول هذا ما له معنى، يعني ماكو ثمرة عملية، ماكو. السيد يقول لا، توجد فوارق، توجد ثمرات عملية لهذه الاحتمالات الثلاثة، وسوف يتضح إن شاء الله تدريجيا هذا البحث. زين، تحقيق ما هو هذا ممكن إن شاء الله إلى درس قادم، لكن منهجية البحث الآن تشخيص موضوع حجية الظهور. يبدأ المصنف رحمه الله حتى تستوعب هذه النقاط، يبدأ ببيان مقدمة مرت علينا عليكم في الحلقة الثانية، وهي بيان شنه الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، التصديقية الأولى التصديقية الثانية. ولماذا هذه المقدمة؟ هذه المقدمة مهمة لأننا حينما نتكلم عن الاحتمالات الثلاثة في موضوع حجية الظهور نحتاج إلى القرينة، معرفة قرينة متصلة منفصلة، بأنه مثلا القرينة المنفصلة لا شنه تمنع من انعقاد الظهور التصديقي، ولكن شنه تمنع من الحجية. هذه النكات والمسائل الأصولية، لأجل معرفتها نحتاج إلى هذه المقدمة. أي كلام الآن قلنا وسكتنا عنه، الآن نعيده من جديد، وهو أن الظهور على مستوى الدلالة التصورية، ما هي وظيفة هذا الظهور؟ حتى نعرف أنه منشأ الاشتباه في كلام المحقق الأصفهاني أيضا، لأنه قال بأن موضوع الحجية هو شنو؟ الظهور تصوري لا الظهور التصديقي. زين، نحن نقول الظهور التصديقي. زين، الظهور التصوري يعني ليس له مدخلية في الموضوع. ها، هذا بعد كنا تراجع الحلقة الثانية، وإن كنا نحن نكرر على طريقتنا في الشرح والبيان. يقول هناك رحمه الله: نعم، دلالة تصورية لا تكشف عن شيء حتى تكون حجة في إثباته، وإنما هي خطور المعنى في ذهن السامع، وإن كان من متكلم بلا شعور ولا إرادة ولا اختيار أو من وراء جدار، ولكن الظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الجسر الرابط. ما قلت أنا هذا الاصطلاح في درس سابق قبل درسين تقريبا؟ الظهور على مستوى الدلالة التصورية وإن لم يكن كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم، صحيح، ولكن هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي. يعني هو ترانزيت، هو مثل السلك الناقل، هو مثل ما يقولوا في اللي دارس كهرباء في الفيزياء، يقول لك هو كوندكتر، موصل جيد للكهرباء، الماء موصل جيد كذا، يسموه فلاحا كوندكتر. إذا عندك دائرة كهربائية درجة توصل تيار، هو بمثابة شنو؟ الموصل الجيد، جسر الرابط، حركة الجوهرية، الجسر الرابط بين المادي والمجرد. فالظهور على مستوى الدلالة التصورية هو الذي يعين لنا عادة الظهور التصديقي. لماذا؟ لأن ظاهر الكلام هو التطابق بين الظاهر تصورا وبين المراد استعمالا والمراد جدا. سبحان الله، عندنا أصالة التطابق. فالظهور التصوري يؤخذ كأداة، وصل جيد، كأداة لتعيين الظهور التصديقي. لكن ما هو موضوع الحجية؟ هل هو ظهور تصوري أم تصديقي؟ ظهور التصديقي هو موضوع الحجية، لا أنه موضوع لها مباشرة. هذا الكلام وين؟ في الحلقة الثانية. أتصور إلى هالمقدار نحتاج أن نقرأ من الكتاب. قال: تشخيص موضوع الحجية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان كما تقدم في الحلقة الثانية: تصوري وتصديقي. والظهور التصوري، الآن احنا في بيان المقدمة، هذه النقطة الأولى هي مقدمة للبحث. والظهور التصوري كثيرا ما، هذه كثيرا ما قطع عليها خط، والظهور التصوري كثيرا ما، يعني في كثير من الأحيان، على نحو القضية المهملة التي هي في قوة شنه جزئية. فرق بين دائما وبين شنه في كثير من الأحيان موجب الكلية. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف، يعني خلاف المعنى الحقيقي. ليش قال كثيرا؟ احنا نقول لأنه قد ينسلم مع كثرة استعمال القرينة مع اللفظ، فحينئذ يكتسب اللفظ معنى جديدا وظهورا تصوريا جديدا بواسطة هذه القرينة. ومن هنا أنا أحب أن أشير إلى اشتباه موجود في بعض الشروحات لهذه النقطة والفكرة. في شرح الحلقة الثالثة، المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات، مولانا في الصفحة 341 في شرح هذا المطلب، في نهاية الصفحة في أسفل الصفحة يقول: وحينئذ نقول إن الظهور التصوري لا ينسلم ولا ينهدم أبدا. شوف، يقول لا ينسلم ولا ينهدم أبدا، حتى مع وجود القرينة المتصلة. فرق بين الموجب الكلية وبين عبارة السيد هو قال كثيرا ما لا ينسلم. الظهور التصوري كثيرا ما في كثير الأحيان، بينما الشارع دعم التوفيقاته يقول إن الظهور التصوري، طبعا هذا الشرح من خيرة الشروح، عجبني كثيرا يعني هذا الشرح، يعني هذا عندكم ما شاء الله نسخة منه معتمد، شرح رائع وجميل وصافي ومضافا إلى شرح الشيخ باقر الإيرواني، أما هذا يعني من الشروح القيمة فعلا اللي يسهل على مدرس الحلقة الثالثة كثيرا، يعني اختصروا له مسافات. أول ما صدر الحلقات كان تدريسها صعب من عدم وجود شنو شروح، كان يرجع إلى تقريرات البحث، الآن بحمد الله يعني فعلا هذا من الشروح القيمة. لكن خلنا نقول هذا اشتكال لفظي يعرف بالقرائن العقلية وكذا، بس حبيت أنبه. يقول إن الظهور التصوري لا ينسلم ولا ينهدم أبدا حتى مع وجود القرينة المتصلة. على خلاف رد هم كرر هذا الاشتباه أو الخطأ في الصفحة اللي بعدها، في وسط الصفحة تقريبا يقول وأما الظهور التصوري فهو لا يرتبط بظهور حال المتكلم لينهدم، وصلت لهذه، وإنما يرتبط بالوضع اللغوي وهذا لا ينسلم أبدا. شوف كلمة أبدا، إحنا شكلنا على وين؟ على كلمة أبدا لا ينهدم. ممكن ينهدم ولا لا؟ إحنا قلنا على سبيل القضية المهملة وحق العبارة من السيد الشهيد رحمه الله أنه قال كثيرا ما لا ينسلم، بينما الشارح قال لا ينسلم أبدا. فرق دقيق بين المطلبين. طبعا بعدين أكو خطأ مطبعي في نفس الصفحة، في ذيل الصفحة مكتوب الخط العريض في نفس الصفحة 342، قال وعلى هذا الأساس يمكننا القول، هذا خطأ مطبعي طبعا أكيدا، وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن الظهور التصديقي للكلام محفوظ دائما سواء كان هناك قرينة متصلة أو منفصلة على الخلاف، لأن هذا الظهور مرتبط بالمدلول الوضعي لللفظ. هذا الظهور التصوري ولا التصديقي اللي هو محفوظ؟ هذا خطأ مطبعي. وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن الظهور التصوري، تشطب عليها هذه كلمة التصديقي تقريبا 4-5 أسطر نهاية الصفحة، وين اللي بالخط العريض؟ وعلى هذا الأساس في نهاية السطر، وعلى هذا الأساس وين الخط العريض وإنما تسقطه عن الحجية؟ صفحة 342 وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن الظهور التصديقي، هذه التصديقي تشطبها الظهور التصوري، لأنه اللي قلنا الظهور التصوري هو المحفوظ دائما، وبقرينة قوله لأن هذا الظهور مرتبط بالمدلول الوضعي المدلول الوضعي هو الظهور التصوري، هذا خطأ مطبعي أكيدا بلا أشكال. أتعطي واحد أحيانا يقرأ يعني شوي ما يركز لوضوح المطلب أو الفكرة، بس هذا على كل حال يعتبر اشتباه خطأ مطبعي. إذن قال والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم، احنا من الآن يعني دين على قدهم على نصين هزم الآخر، فواضح لدينا الآن وينبغي أن يكون واضحا، لأن الاحتمال الأول الذي قال به المحقق الأصفهاني ليس بتام، والسبب أن حجية الظهور مرتبطة بشنو؟ بيان واكتشاف المراد الجدي، وما يكشف عن المراد هو ظهور التصوري أم التصديقي؟ ظهور التصديقي. هني إذن الإشكال، إذن ما هي فائدة الظهور التصوري؟ قلنا هذا في الحلقة الثانية، كنت راجعة أن الظهور التصوري يؤخذ كأداة لتعيين الظهور التصديقي، هذا الظهور التصديقي هو موضوع الحجية، لأنه موضوع لها مباشرة، وإنما بواسطة الظهور التصوري. باعتبار ايش؟ أصالة التطابق بين المدلولين التصوري الوضعي والتصديقي. ولكن موضوع الحجية ظهور التصوري أم التصديقي؟ والظهور التصديقي، لأن الدلالة التصورية لا تكشف، الكاشف عن المراد ما هو؟ لا تصديقية. دلالة التصورية مرتبطة بالوضع أي لا أقل ولا أكثر، في خطور نعبر خطور ما نعبر إخطار، حتى نفرق بين الدلالة التصورية التي هي خطور الذهن، خطور المعنى في الذهن في ذهن السامع، ولوم اللافظ بلا شعور واختيار. الثاني قصد لها نقول دلالة تصديقية إخطارية استعمالية، وإن لم يكن المتكلم جادا يعني اصطلاح. فينبغي أن يكون واضح أن الاحتمال الأول ساقط قطعا، وإذا كان هذا الاحتمال ساقط أنا قلت في مقام الإثبات نحتمل أربعة احتمالات، صح؟ سيد أشار إلى ثلاثة لأنه يريد يناقش الصهاني والنائني ويذكر مختاره رحمه الله. الاحتمال الرابع الممكن تصورا ومقام الثبوت هو الظهور التصوري زائد عدم القرينة واقعا، مش عدم العلم بالقرينة الذي قال به الأصبهاني، وإنما كما قال النائيني ظهور تصديق زائد عدم القرينة واقعا مش عدم العلم. هذا الاحتمال أبعد الاحتمالات، ومن جهة إيش؟ من جهة أنه نعرف بأن الظهور التصوري لا ربط له بكشف المراد الجدي، صح لو لا؟ فإذا كان احتمال المحقق الإصفهاني ساقط وليس بتام، إذا هذا الاحتمال الرابع أيضا لأنه مكون من جزئين، ظهور تصوري زائد عدم القرينة واقعا. المحقق الصحيح يقول ظهور التصوري زائد عدم العلم القرينة، ما يخالف عدم العلم، هذه النقطة الإيجابية في كلام المحقق الأصفهاني. وبعبارة أوضح في كلام العلمين المحققين الأصفهاني والنائني كل واحد عنده نقطة قوة عنده نقطة ضعف. نقطة القوة عند النائني تبعا للشيخ الأنصاري أن موضوع الحجية مرتبط بالظهور التصديقي، هذه نقطة القوة. نقطة الضعف وين؟ لما قال عدم وجود القرينة واقعا، عدم صدور القرينة واقعا مفصلة. احنا نقول لا، عدم العلم، فرق بين عدم وجود القرينة وبين عدم العلم. هذه نقطة القوة في كلام المحقق الأصفهاني، حيث قال بأن موضوع الحجية مكون مركب من جزئين، ظهور تصوري، قلنا لا، هذه نقطة ضعف سلبية. النقطة الثانية، الشق الثاني، الجزء الثاني، لما قلنا H2O الماء، عدم العلم بالقرينة، نقول له هذه شيخنا أحسنتم، هذه نقطة القوة. السيد الشهيد هذا الأعصار بشكل متعالي أخذ من الإشراقي وأخذ من المشاعين أصالة وجود وما أدري شنه وحقيقة مشككة والآخره، ما علينا الآن. السيد الشهيد مختاره أخذ نقطة القوة من كلام النائيني أن الظهور أن الموضوع حجية، بلي هو شنه ظهور التصديقي لما شرحناه وأششنا في الامتحان لو صح التعبير، يعني عبارة فيها تسامح، ظهور تصديقي، إذا ليس ظهور تصوري. إذا لم يكن موضوع الحجية مركب من الظهور التصوري، لهذا أنا قلت يوجد احتمال رابع لم يتعرض له المصنف، أيضا هذا الاحتمال ننفيه ونسقطه عن دائرة الاعتبار. ليش؟ لأنه أيضا يكون ظهور تصوري زائد عدم القرينة واقعا. ما الفرق بين هذا الاحتمال الرابع وكلام المحقق الأصبهاني؟ الفرق في الجزء الثاني، أنه الأصبهاني يقول عدم العلم بالقرينة، وهذا الاحتمال يقول عدم وجود القرينة. بما أن موضوع الحجية لا ربط له إلا عن طريق شنه؟ اللي قلنا كأداة لتعيين ظهور التصديقي، موضوع الحجية مرتبط بالظهور التصديقي. إذا كلا هذين الاحتمالين اللي هو الأول مقالة المحقق الأصفهاني والاحتمال الرابع اللي ذكرناه احنا تبرعا من خارج الكتاب لم يتعرضه المصنف، ظهور تصوري زائد عدم وجود قرين، ايضا هذا احتمال ساقط. وابعد هذه الاحتمالات، يبقى إذن الاحتمال الثاني والثالث. احتمال الثاني مقالة المحقق النعيمي رحمه الله، وهي أن موضوع الحجية يكون فيها الظهور التطبيقي زائد عدم القرينة واقعا، مش عدم العلم. والاحتمال الثالث الذي قال به المصنف رحمة الله عليه، وهو أن موضوع الحجية يكون شنو؟ يكون الظهور التصديقي زائد عدم العلم، عدم العلم بالقرينة المنفصلة. صور ما بقى وقت بعد للتطبيق، لكن الفكرة واضحة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعليه الطاهرين.